أنا أقيم في بلدة لا يوجد فيها مسجد ولا تقام فيها الجماعة ولا الجمعة، بيني وبين المحافظة حوالي 100 كيلو متر، وبها تقام صلاة الجمعة والجماعة، فهل علي وزر في التخلف عن هاتين الصلاتين، علما بأنني أؤدي الفروض في أوقاتها؟ يشارك في نفس السؤال أيضا فضيلة الشيخ السائل شحات علي الملك، فيقول إنني أعمل خارج المدينة وليس بقربي مسجد أحضر فيه صلاة الجماعة، إلا يوم الجمعة أذهب إلى مسجد بعيد فأحضر صلاة الجمعة. الجواب بالنسبة للسائل الأول، أنا أنصحه أن يجتمع هو وجماعته ويتفقوا على اختيار محل، يعني مكان من الأرض ليقيموا فيه الجمعة والجماعة، لأن صلاة الجماعة والجمعة واجبة، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لهم أن يتركوا إظهار هذه الشعيرة يصلي لواحد منهم منفردا في بيته أو متجره أو مزرعته، ولا يجب عليه أن يسافر 100 كيلو من أجل أداء صلاة الجمعة. وأما بالنسبة للسائل الثاني، فقد ذكر أنه في محل نائٍ عن بلده ويصلي الصلاة في مكان عمله، ويأتي إلى بلده ليصلي الجمعة، أو يصلي الجمعة في غير بلده، وعمله هذا ليس فيه شيء. لكن أنا أحب أن أنبهه إلى أنه إذا كان يصلي في محل عمله منفردا وليس عنده أحد فليس عليه شيء، وإذا كان عنده أحد فإني أنصحه أن يصلي هو وإخوانه جماعة، وبالله التوفيق. بارك